اي والله والسبب فيها يوافينا يا يا يا هيا يا لم حتى الخيام من امر صبوها وبنات حيدر بيها نزلوها وبمواضيهم الترهب حموها حموها يا علي الأكبر وجاسم وعباس المشيب والله علي الأكبر وجاسم وعباس يا هيا يا سلم شيم العقيل العقيل قعدت لكن زاد همها همها عليها وبني عدنان يمها مدري شلون لو رالو فجدت زلمها ونار القوم شبت بالمخيم والله ونار القوم شبايا يا هي آيات بالمخيم وقالها البطل عباس يا اختي لا تنخي ما دام انا موجود يا اختي ما تذل ولو تنقلب شاماتها ويا العراقين لطحن جماجمهم وانا حامي الضعي تقلى عرفك بالحروب يا الاخوافي وقطع الزند هذا الذي منه مخافي اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي ياهو يرد الخيل لو هجمت عليه لكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أنا عندي عادة إذا جاتني ورقة إذا مو من مسؤول الحسينية لو يكون اللي يكون ما أقرأها ولكن بعد أخو الشيخ عندي فوق الثقة بعد أخواتي رحمة الله على الشيخ أخواتي الحسينيات نرجو شلون أخواني يصيرين أي بس ما يصير أخواتي الحسينيات هو أنا جماعة الحسينية مو وصف للأخوات وصف للأخوات الأخوات الحسينيات يعني مو الحسينيات المكان اللاتي قلوبهن حسينية هذا المراد نرجو منكن تسليم النذورات والهدايا في حسينيات النساء في الرئيسية للسيدة بنت السيد هاشم وفي حسينية أم البنين لبنت السبيعي ونرجو وضع الصدقات في صندوق الصدقات أعتقد ما يحتاج إلى إعادة صلوا على محمد وآل محمد